كالفكر في كيفية ذات الرب وصفاته مما لا سبيل للعقول إلى إدراكه. هذا من أعظم ما يفسد كثيرا من الناس، أن يبقى يفكر في كيفية ذات الرب وفي كيفية الصفات وأشياء من هذه الأمور التي أبهم الله علمها على الخلق، وبإسرار القدر وأشياء من ذلك، فهذا يكون سببا لضلاله. فعليك أن تفكر في أمور الشرع وفي الأسماء والصفات، تفكر في صفات الله، تفكر في مخلوقات الله، وهو الذي دعانا الله إلى التفكر فيه. قال: ومنها الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضر، كالفكر في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتصاوير، هذا أيضا مما يضر. ومنها الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يعطي الفكر فيها النفس كمالا ولا شرفا، كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي والطبيعي وأكثر علوم الفلاسفة التي لو بلغ الإنسان غاياتها لم يكمل بذلك ولم تزك نفسه. ومنها الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها، وهذا وإن كان للنفس فيه لذة لكن لا عاقبة له، ومضرته في عاقبة الدنيا قبل الآخرة أضعاف مسرته. ومنها الفكر فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كالفكر فيما إذا صار ملكا أو وجد كنزا أو ملك ضيعة ماذا يصنع وكيف يتصرف ويأخذ ويعطي ويعطي وينتقم ونحو ذلك من أفكار السفل. ومنها الفكر في جزئيات أحوال الناس وماجرياتهم ومداخلهم ومخارجهم وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة، هذا يشغل نفسه في الناس، وهذا أيضا باب خطر، فإنه يتدخل فيما لا يعنيه ويقع في الغيبة ويقع في البهتان ويقع في سوء الظنون. ومنها الفكر في دقائق الحيل والمكر التي يتوصل بها إلى أغراضه وهواه مباحة كانت أو محرمة. ومنها الفكر في أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء والغزل والمراثي ونحوها، فإنه يشغل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة. ومنها الفكر في المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج ولا بالناس حاجة إليها البتة، وذلك موجود في كل علم حتى في علم الفقه والأصول والطب، فكل هذه الأفكار مضرتها أرجح من منفعتها، ويكفي في مضرتها شغلها عن الفكر فيما هو أولى به وأعود عليه بالنفع عاجلا وآجلا. فالإنسان اللبيب الكيس العاقل يتفكر فيما أمره الله أن يتفكر به في القرآن. والله سبحانه وتعالى قد أكثر في الذكر التفكر في كتابه الكريم في المخلوقات وفي آياته الشرعية والكونية، الذي يريد الخلاص من الزيغ ومن الشهوات والشبهات يجعل فكره يجول في هذه الأمور، في أمور الآيات الشرعية والقرآن العظيم والتدبر فيه، وفي أمور أيضا التفكر في أسماء الله وصفاته ومعانيها، وفي أمور أيضا المخلوقات العظيمة. فما أكثر ما ذكر الله في القرآن دعوة الناس إلى التفكر في المخلوقات والتدبر للقرآن العظيم، والذي يشغل فكره في أشياء أخرى ما ينتفع ويكون سببا لزيغه عياذا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.